فالنهي نهي تنزيه وليس تحريم. وإن كان الماء قليل وإن كان الماء قليلا فالنهي نهي تحريم. بتختلف كتير جدا. لذلك زي ما قلنا الدرس اللي فات، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قليل لا يبولن أحدكم كراهة تحريم. إذا كان الماء كثير بمعنى البول مش هيأثر فيه. بحيرة كبيرة، بحيرة هي ماء راكد يعني مش بتجري، ما يعني ليها أول وليها آخر ومحدودة، فبالتالي مش زي النهر، النهر تلاقيه بيجري والبحر تلاقيه بيجري، لكن دي محدودة لا مية دخلالها ولا مية خارجة منها. تبالك لا يبولن أحدكم، النهي عن البول. طب ينفع واحد هو يعني ما استنجاش ونزل مية دي، هو ما بلش فيها بس نزل مية دي بنية ان هو يستنجي، ينفع؟ ينفع؟ قال ينفع. الله ينور عليك يا عم سيد. ينفع لان هو مش النجاسة مش نجاسة، مش هتأثر النجاسة، مش هتأثر في المية، هو ما بلش فيها. النهي عن البول فيه. ينفع بول جنبها؟ لا. ينفع بول جنبها؟ لا. طب ينفع طبعا لو جينا سيبنا البول ودخلنا في الشيء الأتقل الغائط، قالوا هذا من باب التحريم أقبح، هذا من باب التحريم، فلو هو نهك عن البول فمن باب أولى الغائط. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. النهي على ان انا ابول فيه بعد كده ما اغتسلش منه، ولا النهي عن البول نفسه حتى لو انا مش هغتسل اصلا؟ انتوا معايا يا جماعه؟ يعني النهي اما الاثنين كده على بعض متركبين مع بعض، ما تبولش ثم تغتسل، ولا ممكن نفكهم؟ انت معايا يا سيد؟ ممكن نفكهم من بعض، نخلي البول لوحده والغسل لوحده، ساعتها يبقى ما فيش نهي. النهي عن أنهي؟ عن كله على بعض ولا كل واحدة لوحدها؟ كل واحدة لوحدها منهي عنه. انت اصلا ممكن تبول وتمشي ما اغتسلتش، اهو كده انت ما وقعتش في النهي بتاع الحديث. طب لو انت بولت وما اغتسلتش ومشيت وجي واحد تاني ما يعرفش وراح يغتسل، تقسم ولا لا تقسم؟ تقسم. خدت بالك؟ يبقى هي كل واحدة لوحدها، النهي عن كل واحدة لوحدها، انت ما تبولش فيه لانك انت ممكن تغتسل فيه وممكن غيرك يغتسل فيه. خلاص. لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري. تعريف تاكيد. تاكيد ده بيجي بعد الكلام في اللغه العربيه كده تلاقيه مكرر، اقول لك وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين. طب هما الالهين دول ممكن يبقوا ثلاثه مثلا، ولا الهين ممكن يبقوا واحد؟ وليه قال الهين بعد كده قال اثنين؟ ما هي هي. ايوه، ما ده دي الفاظ التاكيد في اللغه العربيه. دي الفاظ التاكيد فين؟ في اللغه العربيه. فعشان كده قال لك لا تبول في الماء الدائم، الدائم الذي لا يجري تاكيدا، ثم يغتسل منه. الباب الثاني تحس نفس الحديث، هو لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا ده غير ده. ده هنا بينهك اصلا ان انت تغتسل في الماء الدائم وانت جنب. أنت لا تدري الماء ده إيه اللي حصل فيه، أنت لا تدري ما حدث في هذا الماء. قيل لأبي هريرة يعني كيف يفعل يا أبا هريرة، رجل حب يغتسل، قال يتناوله تناولا. إذا مش النهي عن يعني إن أنا ممكن ما يعني الماء ما يبقاش طاهر، قال لك لو أنت متأكد إن هو طاهر ما تنزلش فيه برضه وأنت جنب. ليه؟ إن هيبقى ساعتها ماء اسمه ماء مستعمل. يبقى اسمه ماء ايه؟ مستعمل، يعني ما ينفعش حد غيرك يستعمله بعد ما انت، وفي ناس هتيجي بعدك هتستعمله. الماء المستعمل ده يا جماعه في خلاف بين اهل العلم، في خلاف بين اهل العلم. السيده عائشه كانت هي والنبي صلى الله عليه وسلم بيغتسلوا في طشت، وفي اللغه العربيه اسمه طست بالسين، في طست واحد، تقول له دع لي ويقول لها دعي لي، سيبي لي شويه. هما اتنين بيغتسلوا مع بعض في آن واحد، فده دليل على جواز استعمال الماء المستعمل. لكن الموضوع فيه خلاف من باب الأمانة العلمية، الموضوع فيه خلاف. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. وده أكيد حديث أبو هريرة، ده أكيد حديث أبي هريرة، وجاء في حديث أنس، لكن أنا أحفظه عن أبي هريرة في البخاري. هنا عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد، عارفين طبعا كلكم الحديث ده، أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. في رواية أبي هريرة في البخاري قال: لا تقطع عليه بولة. شفت يا أخي صلى الله عليه وسلم، مفيش كده، مفيش كده على فكرة. كان أيامهم مفيش كده، أيامهم كان فيه ها كل ضرب ضرب. خدت بالك؟ مفيش. النبي مختلف عنهم كلهم صلى الله عليه وسلم، جه مختلف، لذلك كان كل اللي عاشر صلى الله عليه وسلم يأمن به. واحد كده قالوا له ده ساحر، ده كذاب، اوعى تسمع له. حديث المسلم، حديث صحيح مسلم والله، مش فاكر اسم الصحابي. طفيل بن عمرو، الله يرضى عليك. هو راح حط قطنه في ودنه عشان ما يسمعوش. قال لك انا راجل يا عم شاعر وفاهم الشعر من غيره. هو مش راح اول ما كلمه، وقبل ما يكلمه اول ما شافه قال: اشهد ان هذا الوجه غير كذاب، من قبل ما يكلمه اصلا. واحد تاني في صحيح مسلم ايضا، الحديث كله في صحيح مسلم، قال له: هل لك في الشفاء فاني راقي، انا بعرف ارقي ويعني معروف بالرقيه، وان الله عز وجل يشفي على يدي من شاء. تخيل واحد بيقول للنبي المبعوث، نبي اوحي اليه نزل عليه جبريل، هو اللي راح يقول له انا ربنا بيشفي على ايدي. تحب اقرا عليك ربنا يشفيك؟ تخيل والله الكلام ده اتقال للنبي يا جماعه. النبي يقول له ايه؟ يقول له انا مجنون يا ابني، مش عارف ايه، مفيش الكلام ده. راح النبي قال له صلى الله عليه وسلم قال: ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي رايح يعمل إيه؟ رايح يتكلم. قال له استنى، أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. بس هو لسه قال خطبة الحاجة، بس نسمع خطبة الحاجة يا جماعة. محب يتكلم بيقولها، بعد كده يبدأ كلامه، هو ما كملش كلامه. قال: والله لقد بلغت هذه الكلمات غميم العماء، أو كلمة كده قالها في البحر، أنا نسيتها والله، في أعماق البحار. معناها يعني بلغت أعماق البحار، أشهد أنك رسول الله. مجرد بس ما قال الكلمات دي، الكلمات دي مش كلمات واحد عادي، مش كلمات حد ساحر ولا كذاب. فشوف مجرد ما بيشوفوه بس صلى الله عليه وسلم، هنا الرجل مش قالوا له، مش قال لهم ما حدش يضربه، ما قال لهمش كده. الرجل اللي عمل حمام في المسجد، بالا في المسجد، قال لهم ما حدش يقطع بوله، خلوه كمل، لا تزرموه. دي معناها ايه؟ كان قادر يقول لهم ما حدش يجي جنبه، ما حدش يضربه، هم رايحين همه به. لا، قال لهم خلوه كمل بوله، محدش يقطعه اصلا، لا تزرموه. فلما فرغ خلاص خلص، هاتوا جرد الميه وكبوه. طبعا يا جماعه المساجد ساعتها ما كانتش سجاد، المساجد ساعتها كانت حصير اللي هو البوص. عارفين البوص؟ حد عارف البوص؟ في شباب لسه جديد. بوص احنا كنا بنشوفه في الصعيد زمان، هو ده الحصير دي. الارياف. دعوه، فلما فرغ أمر صلى الله عليه وسلم بزنوب فصب على بوله. هو جايب الحديث ده ليه يا جماعة؟ بيستشهد بيقولك باب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. ممكن لو حد والله مر قبل كده، والله كان في مسجد في شارع الغوري مصلي فيه، ورجل كان جاي، رجل إيه هو يعني صديقي، كان صديق تختة في المدرسة، صاحبي يعني، معاه ابنه كده كان صغير ويعني ما يعديش سنتين، والولد طبعا في المسجد عيل صغير سنتين، فاهم، سنتين واحنا بنصلي هو رايح جاي. الولد عمل حمام في المسجد وهو مش ملبسه بامبرز، حمام ايه مش بول، براز بالك، ولبس البطلون وقعد تنقط ملا المسجد، تخيل. اه والله احنا اصبحنا مش مئزين غايه الاشمئزاز. ايه حلها ايه دي يا جماعه؟ سجاد، مش هقول لك سجاد، ها اه غسل، تتغسل، دي تغسل بالميه، دي نجاسات دي تغسل بالميه. ها هريق على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء. موضوع السجاد بيبقى صعب، انتوا عارفين بقى صعوبه السجاد. في مكان شفت انت رحت الحرم، ربنا يرزقنا جميعا الحرم، بيغسلوا السجاد كده. ها زميل تخته، والله جاب لك الكلام. بص الرواية، أنا مش قادر أشوف. قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه دي كلمة بتتقال لما يكون في أمر عظيم يعني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. والحديث في وما شابه، وكلمة وما شابه، واللي انت حتى لو ما قرأتهاش يا عم الشيخاني، كلمة وما شابه هي موجودة تقديرا. موجودة ايه؟ تقديرا. ليه بقى قلنا موجودة تقديرا؟ تقول كده على طول، هي إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ليه قلنا وما شابه موجودة تقديرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع أصحابه ويلعبوا في المسجد بالحراب، أصحابه كان بيلعبوا بالحراب، يعني تصلح المساجد للعب، مش كل اللعب، لبعض اللعب، وتصلح المساجد تطلع منها الجيوش. النبي كان بيطلع منها الجيوش، النبي كان بيستقبل فيها الوفود، كان بيسبب فيها ايه؟ الوفود صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيخلي الصحابة تنام في المسجد صلى الله عليه وسلم نوم، كل ده مش موجود في الحديث. كان بيعمل ايه؟ كان بينام في المسجد لدرجة انه ضرب لسعد بن معاذ خيمة في المسجد يعوده من قريب، يزوره من قريب لما أصيب في أكحله. طبعا جت الصبح سيدة عائشة بتحكي، قالت: لقينا شريط دم كده واصل لغاية الحجرة، وإن الدم ده جاي منين؟ بصينا الدم ده جاي من الخيمة اللي فيها سعد بن معاذ، فقد كانت فيها نفسه، مات فيها يعني لما أصيب سعد بن معاذ، صلى عليه 70,000 ملك يا جماعة. الدم كده كان في المسجد، خط دم كده من الخيمة بتاعته كان مغرق المسجد لما اتصاب في أكحله رضي الله عنه. لا يأكل الحسنات، هي النار بتأكل الحطب، لكن الكلام في المسجد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حديث باطل. احنا ابتلينا في أزمنة ان الأحاديث الضعيفة نشر نشر نشر نشر نشر نشر ناس نشرت، وايه ويجيب لك بتاع مكتوب عليها كده حديث. احنا كان زمان انا تربيت على الحديث ده، وانا طفل صغير في ابتدائي كنت اخش المسجد الاقي اليافطه زي كده مكتوب عليها عندنا في المسجد ان الكلام في المساجد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. طب ده النبي كان بيهزر مع اصحابه في المسجد، كان يمزح. ففي صحيح مسلم كانوا يوميا بعد صلاه الفجر يوميا يخوضون في امر الجاهليه فيضحكون ويتبسم. صلي عليه. ولا عم شخين. لا احنا مش لدرجة شوشر، هو الكلام كانوا بيتكلموا مع بعض وفي وقت مفهوش ايه، مفهوش اي حاجة خالص. شوف بعد صلاة الفجر قاعدين بيتسامروا مسامرة بسيطة كده ومفيش حد طبعا سامعهم، مفيش حد في المسجد اصلا، قاعدين وبيفتكروا ايام الجاهلية قبل الاسلام. فيقول له فاكر يا له انت مش كنت بتاكل تعمل الاله بتاعك وتقوم اكله بعد ما تعمله مثلا، يعني انا بضرب لك على سبيل المثال، فاكر لما كنت بتعمل كذا وبتعمل كذا، ويقعدوا هم ايه قدام النبي والنبي سامع. يخوضون في امر الجاهليه فيضحكون، محدش حافظ الحديث يعني، فيضحكون ويتبسم. احفظ حديث مسلم دي، احفظ حديث جميله والله، وبعدين حديث بسيط يعني، كان يخوضون في امر الجاهليه فيضحكون ويتبسم. المسجد برضو الجعل برضو اللي زعلان مع زوجته، والدليل على كده رضي الله عنه عليه ابي طالب. ما انا بقول لك كان نايم في المسجد، ما عشان كده قلت ايه، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، انما هي لذكر الله والصلاه وقراءه القران وفقط، لا وما شابه. زي كده فاكرين حديث معاويه ابن الحكم السلمي، النبي قال له ايه الرجل في الصلاه عمل ايه، اول ما واحد جنبه عطس في الصلاه راح قال له يرحمك الله في الصلاه، راح ايه الصحابه قعدوا ايه يبصوا له، فقال وثكل امي ما لكم تنظرون الي، قال فجعلوا يضربون على افخاذهم. ده هنعمل له ايه، ده عمالين يضربوا على افخاذهم. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام بقى والتعليم بالراحة بقى، قال بأبي هو أمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. العلماء قالوا وما شابه، خص نفس الكلام بالظبط والله، بس ده كان بيتكلم عن الصلاه في الحديث معاويه، وهنا بيتكلم عن المساجد، عن المسجد نفسه. طب انما هو التسبيح والتكبير والتهليل وقراءه القران وما شابه. ليه وما شابه؟ لان انت لو جيت وصيت للصلاه، لا ما الصلاه ما انت ما ذكرش التشهد، واحنا في الصلاه بنقول التشهد صح، ما ذكرش مثلا الدعاء، دعاء الناس العاديين، يا رب عايز بنتي تتجوز، يا رب ابني ينجح، تاخد بالك، يا رب اشفيني، الادعيه اللي هي الناس بتقولها العاديه موجوده في التكبير والتهليل والتسبيح وقراءه القران؟ لا مش موجود. الا اني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا، اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. كل ده موجود في الصلاة. يبقى وما شابه، وما إيه؟ إن هذه المساجد لا تصلح، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. يجوز أقف على كلمة الصلاة بالتاء المربوطة، صحيح أنت متعلم، أنت الحرف اللي هتقف عليه تعمل إيه؟ سكنه، يعني التاء دي يبقى ايه، تبقى هاء. اقول الصلاه، لا في الصلاه ينفع اقول الصلاه وينفع اقول الصلاه، ينفع ايه، ينفع الاثنين. ممكن ما هو كلغه، هي كلغه عربيه جائزه، كلغه اهل العرب يعني، كلغه العرب وكشريعه بس طبعا مش معروفه الكلام ده، اللي يعني اللي ربنا كرمه وقرأ كتير في كتب البلاغة والأدب، أو كان قال أو كان، أنا مش شايف. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء. دلو دي اللي هي ايه؟ انت كلمة دلو دي لما يجي بيستعملوها في اللغة بعض الناس ما بتعرفهاش. انا اعرف الدلو اللي هو الجردل، تمام؟ لا، ده ربنا ذكرها والنبي ذكرها. الحديث ابو سفيان، فاكر حديث ابو سفيان اللي هو هرقل؟ قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان قتالكم اياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، يدال علينا وندال عليه. ندال يعني ايه؟ هي جايه من دلو، ان انت مره بتمسك الدلو وتدلق، هو مره يمسك الدلو. ربنا قالها في سوره ال عمران، قالها في نعم الشيخ عبد الرزاق، ها: وتلك الايام نداولها. الله ينور عليك. نداولها ده جاي من الدلو، كلمه الدلو هي اصلها كده. في روايه في حديث ابي سفيان قال له ايه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ها، سجال ودول. والايام ايه يا عم الشيخ؟ دول، مش دول اللي هي دول الجمهوريات، دول اللي هي ايه؟ جايه من الدلو. يعني الدلو مره ليك ومره عليك، ماشي كده؟ احنا بس بنحطها كده عربيه عشان خاطر بعض الناس بتسمع الكلام. في حديث برضه في معناه، النبي عليه الصلاه والسلام قال: دلو اخيك. ايوه، مش فاكر بقى. في ليها بقى اشتقاقاتها في اللغه بتبقى كتيره، زي يدال علينا جاي من الدلو دي، وتلك الايام نداولها بين الناس جاي من الدلو دي. الايام دول كذلك. تدلو بها الحكام. لا، تدلو بها دي يعني تعترفوا بها، مش غير دي. دي غير دي. لا، هو الدلو. دلو اللي هو الدلو والجردل. ما هو الجردل ده زمان لما كانوا بينزلوه في البير، وانا شفت ابيار كتير جدا ايام زمان كده، كانت ايام حلوه والله. جيب البتاع اللي بينزل كده اللي هو اسمه ايه، هو البتاع ده مربوط كده، ايوه، البكره دي. والبكره دي بيحطوا فيها الدلو ده، الجردل. والجردل ده اصلا ممسوك بحبل كده من ناحيتين والنص، يتعلق وينزل البكره دي لغايه البير تحت، يعملوا مرافعه تاني. هو ده الدلو، ما هو الجردل. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفيه غسله. عن هشام عن ابيه، طبعا هشام اكيد ابن عروه اكيد يعني، عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله غسلا. طبعا غسلا دي جايبها من عندي، لأن هي موجودة في صحيح البخاري. ولم يغسله. كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، دي سنة يا جماعة. ويحنكهم، بيجيب التمرة ويحطها على اللسة كده. انظر إلى حب الأنصار للتمر. شوفوا دي، كان ساعتها بيحنك مين؟ طبعا محمد ابن أبي بكر ابن أسماء بنت عميس على ما أذكر يعني. حنكه كده فقعد يتلمز، هو حط له التمرة كده بقه، هو قعد يطلع لسانه كده ويتذوق التمر اللي فين. النبي حطه قعد يتلمز، طلع لسانه يعني يلحسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى حب الأنصار للتمر. شوف الأنصار إزاي بتحب التمر. المهم إن البول الصبي يتغسل. لو كانت جارية بقى أنثى يعني في نفس السن بالظبط وبالت عليه، كان عمل إيه؟ البول الصبي يترشع على ما أذكر يعني. العكس يوضع شيء. يوضع أيوة. الذكر يوضع في الأنثى تغسل. أيوة. ولم يغسله. اهو يا عم، هي الروايه بتقول ايه؟ لم يغسله. ده بول الصبي لا يغسل، لكن لو البنت كان غسله. فرق ايه؟ معلش يا شيخ، ايه الحكمه؟ الله اعلم، ما اعرفش، دي بتاعت ربنا، والنبي بيشرح ما بيسالش التشريع ده ليه. وفي اسئله قلت كتير جدا في الشرع يا جماعه ما بتتسالش. ليه الصلوات خمسه مش سته؟ ها ليه خمسه مش سته؟ احنا مالنا؟ الله احكم، الله اعلم. هيبقى في مشقه وفي صعوبه لكل شويه. ده ممكن. ايوه احنا ممكن نقول ممكن، ماشي سهله نقول ممكن دي، بسك ممكن دي هنقول حاجات كتير، ممكن مقبوله والله، بس ممكن في الاول وفي الاخر النبي ما قالناش ده اللي نقصده يعني. واحنا مأمورين كمسلمين اتباع الشرع بدون حتى علم الحكمه. انت كام شيء في الشرع ربنا شرعه انت ما تعرفش حكمته؟ كتير جدا جدا. لو قلنا حكمه الوضوء انك انت تبقى نظيف، الحكمه من الوضوء ايه؟ ها ان انت تبقى نظيف، يعني لما تتوضى خمس مرات في اليوم هتبقى انسان نظيف، ايدك نظيفه، وشك ما شاء الله ما فيش تراب ما فيش غبار. الوضوء ده عباره عن ايه يا جماعه؟ رفع الحدث الاصغر. طب لو الميه مش موجوده بنعمل ايه؟ مثل ما جاي من الارض بتاعتي بزرع وشقيان وعرقان وعايز اتطهر عشان اصلي، الطهور بتاعي دلوقتي اصبح التراب مش الميه، هعمل ايه؟ هتيمم فوق العرق ده؟ مش هنضف، ده انا هوسخ نفسي اكتر. يبقى الحكمه اللي موجوده في الطهاره مش هي اللي انت فهمتها، اللي هي انا انضف نفسي. لا، ما انت لو الطهور ده مش موجود في طهور تاني اسمه التيمم، تراب الصعيد، هعمل كده واعمل كده؟ مش بعمل كده. تيمم ما فيهوش كده، تيمم ما فيهوش رجلين، الرجل ما بتتمسحش في التيمم، خد بالك. بعمل كده بس، ده انا وشي اتعك تراب مع العرق بإطينة اهو، دي طهارة. فالحكمة انت ما تعرفش الحكمة فين، ممكن نعرفها، مش بنكر احنا ممكن نعرفها، لا ممكن نعرفها وممكن ما نعرفهاش. طيب، وعن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، فأضعته في حجره فبال، قال فلم يرد على أن نضح بالماء، فلم يزد، أنا مش شايف النقطة دي، فلم يزد على أن نضح بالماء، ما عملش أكتر من هو جاب شوية ماء كده حطهم على أيديه كده كده مثلا كده ونضح كده مكان البول، نضح، ده اسمه نضح بس كده، ما غسلش غسلا يعني. انا لو بياكل الطعام الحكم يختلف. طبعا هيتغسل بقى، لو بياكل الطعام الصبي ده البول ده هيتغسل مكانه، هيتغسل لأنه هو أصله نجس. وهو بيقول لك ده دليل على أن البول نجس، دليل على أن البول طالما شيء فيه غسل يبقى البول نجس. احنا اتكلمنا عن ولوغ الكلب، ليه ولوغ الكلب قلنا عليه نجس؟ لأن طلع لك بعض المتشدقين في الإعلام ويقول لك الكلب مش نجس. يا عم ده جماهير العلماء على أن الولوغ اللي هو الولوغ بتاع الكلب نجس، تمام، واختلفوا في رجله وفي ايده، ايد الكلب ورجل الكلب. فبعضهم قال لك ان كان اشرف منطقه فيه وهي الفم نكسه، فمن باب اولى الرجل والايدين نكسي، ده قول لبعض العلماء. بعضهم قال لك لا، هو النبي تكلم على اغلب موضع فيه نجاسه في جسمه اللي هو ايه؟ لسانه وفمه، فبالتالي ممكن يبقى رجله وايده مش نكسين. هم انا اختلفوا في دي، لكن اختلفوا في ان هو اللعاب بتاعه نجس ولا لا، اختلفوش. بقه ده لعابه نجس بلا خلاف، نجس بلا خلاف. كلب ربنا خلقه، يا طب الخنزير ربنا خلقه، الخنزير ربنا خلقه، الفار اللي انت بتموته ده ربنا اللي خلقه. بيتكلموا كلام غير عادي يعني. مش منطق، مش منطق اللي انت تذبح. اتفضل يا مولانا. مأكول اللحم طيب نجس ولا لا؟ غير مش نجس. مأكول اللحم اللي هو بياكل، مأكول اللحم اللي انت بتاكله، نعم، لا مش نجس. لك بتذبحه وبيعني الحته دي بتضايقهم قوي في العيد الكبير، المسلمين بيذبحوا العجول والبقر. لك انت على منظر بشع والله العظيم. انا سمعت الكلام ده بنفسي وقراته بنفسي، يعني مش مستنى حد يقول لي، والله قراته بنفسي وشفت التعليقات بنفسي منه. طب ما انت بتذبح وبتاكل، انت بتذبح، انت بتذبح عندك الكلاب وبتاكلها، بتذبح ايه؟ بتذبح القطط، بتذبح كل حاجه بتذبحها، والبقر ده بيذبحوه بياكلوه. ايه اللي انت معترض على ايه؟ احنا بنذبح ذبيحه وبناكلها، معترضين على الجمع يعني؟ احنا ان هم كلهم بيذبحوا فيهم واحد مثلا، خلاص الناس بطلت تذبح، مبسوطين اهو، اتبسطوا بقى. كان عايز كبالة وجه فمه لمس بشرة واحد مطاط. لو في تراوة، تراوة اللي هي اسمها ايه؟ لا لا، التراوة دي اللي الرطوبة، الله ينور عليه. لو في رطوبة مكان ما لمس يغسل 7 مرات، يغسل 7 مرات، سامنهن بالتراب، الأخيرة بالتراب. يغسل مكان البشرة. لو ما فيش رطوبة خلاص ما فيش حاجة. مكان البشرة هو مطاب. ها؟ هو مطاب دي. أيوة. 7 مرات. مش. لو على الماء. أنت بتتكلم على الهدوم. بتكلم. البشرة. البشرة نفسها. البشرة يغسلها. يبوس واحد، أعوذ بالله. أعوذ بالله. يا راجل ده احنا الواحد بيبوس زوجته بالعافية، خلي الكلب يبوسه. والله هم العلماء قالوا الهدوم برضو، لكن البشرة دي بشرة. بس وغير عدم البوشة. ها؟ غير عدم الوضوء. لا، هو الحق ان هو يعيد الوضوء. فك ده كلب هتغسل مكانه، المكان اللي لمسه 7 مرات. فالاولى، وانا ما بقولش ان ده قول العلماء يعني، بس الاولى ان انت تتوضى من جديد. طب لو عضى، مش عضى ده موضوع تاني يا مولانا، هياخد 21 حقنه. كان زمان يعني، دلوقتي مش عارف حقنه واحده باقي 4 حقن. اصل الكلب يا جماعه في شريعتنا منبوذ، يعني الابتعاد منه عنه خير. انا اتكلمت الكلام ده في الدرس اللي قبل اللي فات، وقلت ان احنا اصلا مأمورين اصلا في الاصل بقتله، الاصل مأمور بقتله، زائد ان النبي قال من امسك كلبا نقص كل يوم من اجره قيراط، كل يوم تنقص قيراط حسنات. كلب اهل الكهف كانش ينقص. ها؟ كلب اهل الكهف كانش ينقص معلوم بيقرا. يا شيخنا ده كلب اهل الكهف يعني ايه؟ مش اولا الشريعه بتاعتهم مش شريعتنا، هي شريعه من قبلنا، ده رقم واحد. رقم اتنين، هم من كانوا مؤمنين والله اعلم برسول بعيد عنه، ومفيش لسه ناس يعني شباب لسه جدد، حتى لو كان في شريعتهم مش هيبقوا على علم ان الكلب ما منهي عنه، والله اعلم اصلا كان منهي عنه عندهم عنه عن في شريعتهم ولا لا، دي حاجه احنا ما نعرفهاش. بعدين كلب اهل الكهف يا جماعه كلب، هو لم يشرف الا بهم، يعني هو كل الشرف اللي ناله كلب اهل الكهف انه مش معاهم، خدت بالك؟ وهو في القصه مش ذكره على ان هو صاحب شرف لا، هو في القصه لان هو يعني كان اللي بيجي يبص عليهم كان بيترعب منهم، وكان الكلب ده من ضمن مناظر الرعب. يعني ربنا في القصة يا جماعة قصة غريبة وعجيبة، لما يجي يذكر لك، انت لما بتشوف شيء الأول بتخاف منه الأول وتجري، ولا بتجري بعد كده تخاف؟ أول ما تشوف حاجة ايه اللي بيحصل؟ بتخاف بعد كده تجري. لا، هم العكس، هو اللي حصل معهم ان هم شافوا جريوا الأول، وبعد كده بعد ما جريوا عمل ايه؟ اترعب. الآية بتقول ايه بقى؟ معلش عشان انا عايز افتكر اولها. اذا رايتهم، لو اطلعت عليهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا الأول تجري وبعدين ولملئت منهم رعبا. ده الرعب جاي بعد ما انت مشيت بعد ما انت جريت. انت بعد ما جري قعد يتفكر في المنظر كل ما يفتكر يعمل ايه؟ يترعب. شوف بعد اذنك لو مشيت الكلاب اللي في الشارع دول جايز قتلهم؟ جايز. احنا اتكلمت كنتش معانا انت؟ كنتش معانا. هو جايز قتلهم جايز لو بيضروا لو بيضروا عشان هي امه منهي عن قتلها. امه كامله منهي عن ابادتها. لكن الكلب لو ضار او مجموعه كلاب خلاص بينا في منطقه مثلا كلها كلاب عقور عقور او مش عقور بقى انا بنزل من هنا الولد والبنت خايفين ما يطلعوا بره باب البيت خايفين ما يطلعوا من كثره الكلاب تحس ان ماشيه مع بعضها جماهير لا قتلهم اولى في الحاله دي قتلهم اولى. حديث النملة يا جماعة اللي أنا قلته قبل كده فيه فايدة جميلة جدا. لما النملة قرصت النبي وربنا راح عاتب النبي مش النبي محمد نبي قبل النبي محمد النبي بيقول كده بينما نبي جالس تحت ظل شجرة فقرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فقال الله عز وجل معاتبا له هل نملة واحدة قرصتك تقتل أمة من الأمم تسبح الله تقتل الأمة كاملة بتسبح ربنا. النبي ربنا ملموش على إنه يقتل نملة طالما قرصتك يقتلها مع إن إحنا منهين عن قتل إيه؟ عن قتل النمل بس لو أزتك يقتلها. مش كل نوع النمل نوع معين. أنا بتكلم عن النمل أنا مش بتكلم على الزر بقيكم جماعة فارغ أنا بتكلم عن النمل بتكلم باللغة العربية. النمل اللي هو حرام الحلة هو ده النمل اللي بسموه حرام الحلة ده اسمه نمل ما عرفش ان هو سرق حلة قبل كده هو اسمه نمل لك الحلة ده ما بيسرقش بيقرص ما هو ده النمل ده اللي منهي عن قتله اللي بيقرصك ويخش جسمك الاصفر الصغير خالص ده ما اسموش نمل ده اسمه زر ودي اللي ربنا ذكرها في القرآن ان الله لا يظلم مثقال زر. اقرأ التفسير في القرآن هتلاقي ذرة يعني ايه اللي هي النملة الصغيرة بيسموها نملة صغيرة من باب التشابه اللي هي بتترص زي رصة النمل كده خدت بالك انت ومساقيل الذرات الذرات جمع ذرة اللي هي النملة. نوصلنا لغاية فينا يا جماعة ده عشان صبي فدعا بماء فرشه أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة ابن محصن أحد بني أسد ابن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا ولم يغسله أي غسلا جت هنا في الرواية دي ولم يغسله غسلا. يبقى الصبي بينضح أما الجارية بيعمل إيه؟ بيغسل. باب حكم المني فضلا علقمة والأسود ودول أقران عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته اللي هو إيه بقى؟ المني أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ده ممكن ما يتغسلش. ده هي ذكرت هنا أنه ممكن إيه هو الرجل الصحي كان بايت عند السيدة عائشة مش لو سائل أو لو نشف بيتفرق فرق. إن هو أجنب وصبح الصبح يعمل إيه؟ بيغسل ثوبه. فمين اللي قالت لها بقى؟ الجارية بتاعتها. يا رب تكون الرواية اللي جاية دي هي الرواية اللي أنا عايز أقولها. يتصلى فيه قصدك؟ يتصلى فيه حتى لو ساب اثر بعده بعد الفرق. ما هي بتقول لك هي بعد ما فركه اكيد في اثر بعد ما فركه بعد ما يتفرك بيتصلي فيه، لان اصلا المني مش نجس، المني طاهر. يا جماعه ناس كتير جدا ما تعرفش المني اللي بيخرج من الرجل مع زوجته المني ده طاهر مش نجس، فقط انت بتزيله بس مش من باب ان هو نجس يعني. تصح. خلاف لكن الجمهور على ان هو طاهر. فقالت عائشة انما يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه، فان لم ترى نضحت حوله. ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. واحد رأى بعد ما صلى، رأى اكتشف بعد ما صلى. ها؟ صحيح. صلاته صحيحة؟ طب هو ما اغتسلش يا جماعة، هيبقى صحيحة ازاي؟ هو اكتشف ان في ما هو لو عارف ان هو اجنب ايه اللي هيحصل؟ لا، اول حاجة هيدور، فمعنى ان هو ما دورش وما اكتشفش دليل على ان هو ايه؟ ما حسش ان هو جنب. ودي حصلت كتير مع شباب كتير، واسألوني أيام ما كان شباب يعني. لا، يعيد الصلاة، يغتسل ويعيد الصلاة. طيب بقول لك حديث هي نفس الرواية، سألت سليمان ابن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب، فقال أخبرتني عائشة. ليه بقى عائشة اللي بتتكلم في الحتة دي؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، يعني برضو ما فهمناش ليه. لأن الحاجات دي النبي مش هتكلم فيها مع أي حد، ولا هيعملها قدام أي حد غير مع مين؟ زوجته. يعني هل الصحابة هيطلع على إن هو أمن أو لم يمني؟ هيطلع على ده؟ هيشوف ثوب النبي ازاي اصيب بالمني ثم ازاي اتغسل؟ اصحاب عمرهم ما يعرفوا حاجه زي كده، فلازم يتكلم في حاجه زي كده مين؟ زوجاته. واذكرنا ما يتلى عليكن، ها، في فاذكرنا ما يتلى عليكن، ولا انا ما يتلى في بيوتكن، من ايات الله والحكمه، ان الله كان لطيفا خبيرا. مش نهاية الآية لطيفا خبيرا؟ لا، مش نسيت أنا، لطيفا خبيرا. قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، يعني بيحط عليه شوية مية مكانه خلاص. ممكن تمسك الحتة بس المصابة دي وتعصرها كده وانت لابس الثوب، انت لابس الثوب امسكها كده بقى، تحط عليها حته ميه، شويه ميه على قد المني، وتقوم عصرها كده وتقوم خلاص لابس، تطلع بنفس اللي انت لابسه وتصلي. وانا انظر الى اثر الغسل منه، اثر الغسل منه، الغسل مكان الغسل، اخر باب يا جماعه. إن شاء الله الدرس الجاي هنبدأ في كتاب الحيض، يبقى كده انتهى كتاب الطهارة. أقرأ الحديث بس. عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمته، هو ده الحديث اللي أنا عايز أقوله، فاحتلمته في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. شفت الكلام؟ شوف التعريض. من أدمي الناس مؤدبة، كلام كده كله ذوق، لا يوحي بأي شيء. ها؟ رأيت ما يرى النائم في منامه. لاش بقى رأيت المني وأنا حلمت وكان في جماع في الموضوع؟ لا خالص، رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: يا جماعة، هي في منزلة أمي، مش في منزلة أمي، هي أم حقيقة، عائشة أم المؤمنين، يعني تحرم على جميع رجال الأمة. كان الأكبر منها سنا بيقول لها: يا أمي. والله كان عائشة كانت صغيرة في السن، النبي مات وهي كان عندها تقريبا 20 سنة لما مات، انت معايا؟ او كان عندها 19 بالظبط، 19 سنة لما هو مات، وهي 19 سنة كان في رجال كبار بييجوا يقولوا لها: يا أمي. لأن ربنا قال إيه؟ وأزواجه أمهاتهم، فكانوا كلهم بيقولوا، فهي الأم حقيقة. فتقول له إيه؟ ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: رأيت ما يرى النائم في منامي. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. هو شاف في المنام ومتأكد إن هو احتلم، متأكد، لكن صحي دور ما لقاش حاجة. قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني، وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. يابسا بظفري، بضوافرها تقعد تحكه كده وهو ناشف. حلوة كلمة أحكه دي، يعني لغة عربية دي. الله يكرمك. في كلمات عربية كتير جدا الناس بتستنكفها وتستنكرها، يقول لك ايه اللي الشيخ بيقول لغة ركيكة، بينما انا قاعد. اسمها قاعد يا شيخ، اسمها جالس يا حبيبي. ده ربنا قال في الكتاب قاعد: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ها؟ وفي سورة التوبة ذكروا القعود، ها؟ والقواعد، لا، والقواعد من النساء. كلمة لغة عربية يقول لك قاعد اسمها جالس. يا عم انت تخيب لعينك، انت مش فاهم حاجة اصلا، انت مش عارف لغة بتجاي تتكلم في اللغة. لا هي والله كلام كتير جدا يا جماعة. غير كلمة احكه دي، كلمة قفا، قفا دي لغة عربية فصحى، من وراء. احد قال من وراء؟ من ورائي. ايوه كلمة وراء لغة عربية. وقدام، رأيت من ورائي ومن قدامي. قدامي، اقعد يضحك، قدامي، ايوه ابني قدامي لغة عربية. والله والله لغة عربية، قدام وراء دي لغة عربية، ظرف زمان، ظرف مكان في اللغة. وقدمنا الى ما عملوا هباء منثورا. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم. وراءهم دي كده ولا وراءهم كده؟ وراءهم دي ايه؟ قدامهم، يعني قدامهم، امامهم. امامهم الله. لذلك في قراءه كده لسوره الكهف لابن عباس، في سوره الكهف، خد الكلام ده كلام في البخاري. وكان امامهم ملك ياخذ كل سفينه غصب. وكان امامهم، ايوه دي قراءه لابن عباس والله. كان امامهم يا عم، هو السورة بتقول، الآية بتقول إيه؟ وراءهم، هي أمامهم زي وراءهم، الاتنين بمعنى واحد. إزاي يا عم؟ هو أمامهم دي يعني قدامهم، وراءهم يعني قدامهم. لما تقول، لما بيقول كده في سورة الإنسان إنهم إيه؟ إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون إيه؟ وراءهم يعني قدامهم، يوما ثقيلا، اللي هو يوم إيه؟ يوم القيامة. وآيات كتيرة جدا بتتكلم عن الوراء اللي هو قدامه. وانت في اللغة العامية، في اللغة العامية، لما واحد يقول لك مثلا تعالى معايا، يقول لك اسكت ده انا ورايا مشاوير. ورايا يعني ايه؟ صح ولا غلط؟ بتقول يا عم اسكت ده انا ورايا مشاوير. ورايا، ورايا يعني ايه؟ ده هو بيتكلم لغة عربية ومش حاسس. الناس والله العوام بيتكلموا لغة عربية وهم مش حاسين ان دي لغة عربية. انا ورايا مشاوير دي كلمة صحيحة، لغة عربية فصحى. باب نجاسة الدم وكيفية غسله. حديث فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. طبعا في رواية قالت كيف فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية كده يعني أصابها دم المحيض تحته حتى ده هو يا جماعة حك ثم تقرصه بالماء تحطه في مية وتقعد إيه زي ما يسوان كنت تعمل زمان كده مش الغسالة طبعا بتقوم مقام القرص ده ثم تنضحه ها تنشفه وتعصره وبعد كده تصلي فيه خلاص موضوع بسيط جدا. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. أظن تكلمنا عن نجاسة البول لكن أتى بحديث ابن عباس ده كان فين ده بتاعنا كان فين أنا نسيته فوق أنا كنت هروح هيسجل حديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. في رواية وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. مرة خطبت خطبة في بورتو السخنة وأنا كنت أول مرة أخش بورتو السخنة دي وماشي بقى مسافة ساعة ونص وقلت إيه طالما بورتو السخنة الكلام ده تقريبا كان يعني في 2009 تقريبا قلت بقى أنا هخطب عن الخمر والزنا والمحرمات خدت بالك؟ ربنا وربنا فتح عليا والله في الخطبة دي طبعا ما شافونيش تاني هي كانت خطبة وكانت أول وكانت آخر يعني أنا أول ما دخلت كده نسأل الله العفو والعافية أنا ما كنتش أتخيل بصراحة يعني لقيت مناظر كده مش حلوة خالص زي ما عادل إمام كده بيقول في بعض مسرحياته خدت بالك؟ عمل كده خطبت بقى وتكلمت عن ايه الحديث ده جه في الخطبه انا بس ذكرت الحديث ده والله في الروايتين دول اللي هي الاولى ايه اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من بوله في روايه وكان الاخر لا يستنزه عن بوله. ففي واحد من ضمن الناس اللي هي بيتعقب جامد جدا على السنه ويعني ايه يقول لك احنا قرانيين السنه دي لا ويعمل لك كده فيها ضعيف وفيها مش عارفين. فجالي بعد الخطبه بقى قال لي هو لا يستتر من بوله ولا لا يستنزه من بوله ولا لا يستبرئ من بوله يعني كده ها قلت له الثلاثه مذكورين في الصحيح قلت له كده الثلاثه مذكورين في الصحيح يعني قاعد يتكلم كلام كتير بان السنه يعني لو النبي قال الكلمه دي هتبقى كلمه واحده زي ما بعض الناس فاهم مش هتبقى ثلاث كلمات او ثلاث معاني لا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون قالها على مرات مش مره واحده ده رقم واحد. رقم اتنين النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون قالها والصحابي فهمها وده فهمها وده قال لك نص لفظ وده قال لك لفظ تاني. رقم ثلاثة ممكن يكون التابعي نفسه اللي نقل عن الصحابي الرواية بتقول يستنزه ويستبرئ بيبقى فيه تصحيف في الكلام لأن مفيش نقط على الكلمات فيه تصحيف فتلاقي الكلمة مكتوبة من غير نقاط فممكن ده يقراها بمعنى والتاني يقراها بمعنى تاني فيبقى الخطأ فين عند التابع اللي نقل. المهم في السنة في يعني ايه تفصيلات كتيرة جدا في النقطة دي فيعني كانت من ضمن الأشياء التي لا أنساها من رجل بيعقب ساعتها. القرآن في كده شكرا برضو في النقط القرآن ما كانش منقط يا جماعة، اللي نقط القرآن ده الحجاج بن يوسف الثقفي، هو اللي حط له النقط، كبالك ما كانش منقط. زي كده الشيخ أبو إسحاق ليه كلام كده بيقول لك كان الشيخ يعني بيمزح، بس كان حصل حقيقي الكلام اللي يقوله، هو بيمزح صادقا مش بيمزح كاذبا. الشيخ أبو إسحاق قال كده، في شيخ كان تلميذ كان بيقرأ على شيخه، فقال له شيخ إياك 90 ولا إياك 60؟ قال له يا ابني مشيها 90 احتياطا كده. فحصل زمان حصل كان القرآن مش منقط، تقرأ إياك نستعين ممكن تقرأ 90 ممكن تقرأ 60 ممكن، انت فاهمني؟ فضرب بينهم بصور له باب، ثواني شوف، ضرب بينهم بصور لإيه؟ له باب. قرأها بعضهم فضرب بينهم بسنور له ناب، سنور له القطة يعني، بسنور إيه؟ له ناب. فموضوع النقاط ده كان بيعمل اختلاف كتير. وهل يجب على المسلم لو مر في حياته اطلاق القرآن على ايد شيخ؟ واجب. لا وجوبا، انا مش هقدر اقول وجوبا دي، لا قبل التنقيط اصلا انت صنور قبل التنقيط. لا يبقى يجب هم من اوجبوه يا شيخ هاني، اوجبوه على من تصدر للدراسه للتدريس، أوجبوه على من تصدر للتحفيظ، واحد متصدر للتحفيظ، واحد متصدر للإمامة، واحد متصدر للتدريس في القرآن، أوجبوه عليه. لكن على عامة الناس لا، لأن كان كتير جدا من الصحابة، بل أغلب الصحابة ما حفظوش القرآن، وكتير جدا منهم كان غير قارئ للقرآن. بص الحديث بس عشان خاطر ده آخر حديث في كتاب الطهارة يا جماعة. الحديث بيقول إيه؟ مر على قبرين صلى الله عليه وسلم فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث ده يقال إن هو في مكة، يقال إن هو فين؟ في بعض العلماء قال لك ده في المدينة، بس هو الرواية بتقول إنه كان في مكة. أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني دي ليست كبيرة من الكبائر. ثم في رواية قال بلى إنه لكبير، سيدنا جبريل جاء وأخبره أنه هو إيه؟ كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، النميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، تمام؟ النميمة تاني يا جماعة، النميمة تعرفها غير تعريف الغيبة، لذلك النميمة ممكن تقع في الكبائر لكن الغيبة لا. النميمة ممكن تقع في الكبائر لكن الغيبة لا. الغيبة حرام؟ طبعا الغيبة حرام. ذكرك أخاك بما يكره، ده تعريف النميمة، تعريف الغيبة. أما تعريف النميمة هو نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، أنا عايز أفسد ما بينهم. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يعني هو يعمل حمام عزكم الله، ممكن أي حد يشوفه هو بيعمل حمام، لا، الواجب عليك أن أنت تستتر في بولك. ينفع أعمل في المبولة بتاعت الشركة؟ ينفع تعمل في المبولة أنت واقف، وأنت واقف ينفع، بس ما تخليش حد يشوفك، خلاص، وتستنزه من بولك. لا ما هو يتحرص، يتحرص، يعني خلي إنسان فطن، والمسلم كيس فطن مثلا. بعدين البتاع اللي بيبقى فيه المبولة دي بتبقى ناعمة، ما بتبقاش خشنة، يعني بتبقى ناعمة، فهي بتبقى بيسموها ايه، ما بيرشش. فدعا بعصيب رطب، وده بقى عصيب رطب دي الجماعه، تلاقي الجماعه اللي هم قاعدين بالنخيل بجريد النخل عند المقابر، نقول لهم انتم لا عزاء لكم يا جماعه، القصه خاصه بالنبي، ده خاص بالنبي، ان هو جاب جريده وقسمها نصين وحط نص على القبر ده ونص على القبر ده، وقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبس، دي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي، ملوش ما الموضوع يعني ايه، مش لا يتجاوز احد، خلاص مش سنة هي. الناس بتتكسب من موضوع الجريد ده كل جمعة، وكل جمعة قلنا تاني زيارة المقابر كل جمعة بدعة، مش هتاخد عليها اجر، انت هتاخد عليها وزر، لان انت خصصت يوم الجمعة. زيارة المقابر مش محتاجة تخصيص خالص، زور في أي يوم في أي وقت، ما تخصص يوم معين. زيارة المقابر أول يوم العيد بدعة، وتاني يوم العيد بدعة، وتالت يوم العيد بدعة. طب يعني أنت قلت تلات أيام بدعة، ما تروحش في العيد. يا عايز تروح في العيد تروح وأنت مش على بالك. يعني طب ما تيجي يا جماعة نروح المقابر ساعة عيد كده وأنتوا قاعدين، يلا نروح المقابر نتذكر. روح، بس ده مش مسنون، مش مسنون إن أنت تروح تحزن في أيام فرح. ده مش سنة. أيام الفرح ما ينفعش تروح فيها مقابر، حتى لو قلنا مش بدعة وانت جات على غفلة، مش يرتب لها يعني، مش ترتيب، جات على غفلة، مش مسنون تحزن أيام الفرح خلاص. لا دي أيام فرح وأيام أكل وأيام شرب وأيام سعادة. فدعا بعسيب الرطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحد وعلى هذا واحد، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.